الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. ونبدأ في محاضرة هذه الليلة بالقسم الأول، وهو المراجعة. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى في الترجمة الثانية من تراجم الحذف، إذ قال رحمه الله: القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم وما الجميع ذكره. ذكرنا فيما ذكرنا أثناء الشرح وأثناء المراجعة أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر حذف الألف في 6 تراجم، هذه هي الثانية من هذه التراجم 6. وقد عنون الناظم رحمه الله تعالى عنوان هذا الباب في أول بيت منه، فقال: القول فيما قد أتى في البقرة، يعني أتى في الحذف من حيث الحذف في سورة البقرة، عن بعضهم، يعني عن بعض النقلة أو بعض كتاب المصاحف دون غيره. وما الجميع ذكره، يعني ما اتفق عليه الكتب كذلك. يعني خلاصة هذا العنوان أنه سأذكر في هذه الترجمة ما ذكره البعض أو سكت عنه غيرهم أو ما اتفقوا على حذفه من ألفات. تمام؟ طيب، بدأ الناظم رحمه الله تعالى بعد ذكر الباب السابق اللي كان إيه؟ أو الترجمة السابقة، باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتحة الكتاب، ثم بعدها مباشرة بسورة البقر، على منهجه واصطلاحه الذي اشترطه، لأنه اشترط أن يذكر الحذف مرتبا. فاكرين الكلام ده طبعا، صحيح؟ فبدأ بذكر الفاتحة وما فيها وما يتبعها من كلمات أو قواعد كما مر معنا شرحا ومراجعة، ثم أتبع ذلك بسورة البقرة. تمام؟ طيب، فقال رحمه الله تعالى: وحذفوا ذلك ثم الأنهار وابن نجاح راعنا والأبصار. لما الناظم رحمه الله تعالى يعمم القول مثل قوله وحذفوا، يبقى المراد من؟ الإشارة هنا إلى من؟ إلى شيوخ النقل أجمعين، إلى الجميع. تمام، إلى كلهم، فكلهم اتفقوا على حذف الألف من كلمة ذلك. كلمة ذلك إذا رسمناها على القياس، عندي في ألف بعد الذال، هذا الألف محذوف من السواد، لا يكتب في سواد المصحف. وكذلك اتفقوا على حذف الألف من كلمة الأنهار. أين هذا الحذف في كلمة ذلك وكلمة الأنهار؟ حيثما أتت، حيثما أتت هاتان الكلمتان. معايا يا جماعة الخير المتابعين؟ طيب، كلمة ذلك هل يدخل فيها فذانك؟ قلنا لا، أثناء الشرح قلنا لا يدخل مع ذلك فذانك. طيب، هل يدخل فيها هذان؟ كذلك لا يدخل فيها، أو لا يدخل تحتها هذا. لماذا؟ لأن ذلك ذا لمفرد، بذا لمفرد مذكر أشر. تمام؟ لكن ذلك وهذان مثنى، لا يدخل تحت هذا الضابط. ولذلك كلمة فذلك وكلمة هذان الألف ثابتة فيهما. طيب، إذن كلمة ذلك وكلمة الأنهار كان الحذف فيهما عن جميع الكتبة، عن الكل. ثم قال: وابن نجاح راعنا والأبصار، يعني الإمام أبو داود سليمان بن نجاح رحمه الله تعالى أورد الحذف كذلك في كلمتين. الكلمة الأولى كلمة راعنا، راعنا. الكلمة الثانية الأبصار. تمام؟ طيب، كلمة الأبصار نبهنا في الشرح على كلمة تشبهها، الأنصار. الأنصار هل تدخل تحتها؟ الجواب لا، الجواب لا. لا كلمة الأنصار ولا كلمة النهار تدخل مع الأنهار، هذا برضو من تنبيه الشراح أن كلمة النهار تشبه كلمة الأنهار، ومع ذلك فالألف فيها ثابتة، وكلمة الأنصار تشبه كلمة الأبصار، ومع ذلك فالألف فيها ثابتة. وذكرنا لكم أثناء الشرح ثلاث أبيات ذكروا فيها ألفاظا عشرة أو كلمات عشرة، هذه الكلمات الألف فيها ثابتة، وألف الساعة والعقاب، وألف العذاب والحساب، وألف النهار والجبار، وألف البيان والفجار، وألف النهار مع الأنصار، ثبت في الخط لدى الأخيار. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب كلمة راعنا وردت مرة واحدة. طيب كلمة الأبصار متعددة ومنوعة، يعني ليست متحدة. فاكرين يعني منوع ومتحد؟ طبعا يعني هذا الكلام صار عندنا المفروض سجية. كلمة ذلك كذلك من المنوع، متعدد ومنوع. كلمة الأنهار متعدد منوع ولا متحد؟ سؤال. متعدد ومنوع ولا متحد؟ سؤال. أنهارا والأنهار، إذن منوع مش متحد. ممتاز، هو ذا الفيصل. طيب يبقى كده أخذنا أربع كلمات، كلمتين لجميع الكتبة وكلمتين للإمام أبي داود، والعمل على ما اختاره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم: وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبر، ومع لفظ أجر في الرعد وأول النمل تمام العد. عنهما يعني عن مين؟ يعني عن الشيخين، يعني عن الإمام الداني والإمام أبي داود. أورد الحذف حذف الألف في كلمة الكتاب إلا مواضع أربعة. إلا كم موضع؟ أربعة مواضع. فالألف محذوف في غير الحجر وهو الموضع الثاني، وكذلك في الكهف الموضع الثاني. تمام؟ طيب وكذلك في الرعد مع لفظ أجل، وكذلك الموضع الأول في النمل. يبقى أي كلمة الكتاب الألف فيه محذوف، وهي من المتعدد والمنوع. الكتاب كتاب، كتابك، كل هذه واردة في القرآن الكريم. المواضع المستثناة من هذا الحذف الموضع الثاني في الحجر، الألف فيها ثابتة. إلا ولها كتاب معلوم، احترز بالثاني ليخرج الموضع الأول في أول السورة، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تمام، هذا الألف فيه محذوف. الموضع الثاني في الكهف، تمام، الموضع الثاني في الكهف احترز به عن الأول والثالث والرابع. سورة الكهف زي ما ذكرنا في الشرح وجبنا المواضع حتى عرضناها في الصور، فيها أربعة مواضع. الثاني الألف فيه ثابتة، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. ممتاز، هو ده الألف فيه ثابتة. الموضع الثالث في الرعد وهو مقترن بأجل، يبقى كلمة أجل دي هذا قيد احترازي، لكل أجل كتاب. تمام. طيب لماذا احترز بكلمة أجل؟ حتى يخرج ما عداه، حتى يخرج ما عداه. طيب هناك قيد آخر مهم جدا، لما قال ومع لفظ أجل في الرعد، لأن عندي الكتاب مقترن بكلمة أجل لكنه ليس في الرعد، حتى يبلغ الكتاب أجله، صح ولا لا؟ هذه في البقرة. فلو قال ومع لفظ أجل وسكت كان يكون عندنا إشكال، أو يكون الحذف في الموضعين، لكنه قال في الرعد ليخرج موضع البقرة. ممتاز، ممتاز جدا، ما شاء الله عليكم. ثم قال أو الموضع الرابع: وأول النمل تمام العد، يعني تمام عد ما ثبتت فيه الألف، اللي هو إيه؟ أول النمل، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. عند النمل فيها خمسة، صح؟ الأول هو اللي فيه الإثبات، وما عداها ففيه الحذف. طيب ثم قال: وحذفت فادوهم يتامى ودفاع، كذا بتنزيل فراشا ومتاع. وحذفت فادوهم يتامى ودفاع. طيب لما يقول واحذف تفادوهم يتامى ودفاع، هذه من ألفاظ إيه؟ العموم، لم يخصص بها أحد الشيخين ولا خصص بها الشيخين، فهذا تكون للجميع. ممتاز جدا. يبقى إطلاق للحكم، ويفهم من قوله واحذف تفادوهم أنه جاء الحذف في قوله تعالى تفادوهم، وهو من باب حذف الإشارة عن الجميع، حذف إشارة لي لأن عندي قراءة تانية تفدوهم، والمد إذراق نفلة. تمام، ممتاز. يتامى، ها أني ألف، المراد أني ألف أية ألف؟ الألف الأولى. تمام، كذلك ورد عن الجميع الحذف في ألف يتامى الأولى، وطبعا كلمة يتامى دي من المتعدد والمنوع كذلك. تمام، ودفاع برضو عن الجميع، وهذا في البقرة وفي الحج، وفيها قراءة نافع، ولولا دفاع دفاع. تمام، يبقى عندي في البقرة كلمة دفاع ومثلها في الحج، فيها الحذف عن مين؟ عن الجميع، برضو هيكون الحذف من باب حذف الإشارة. ثم اتجه إلى الإمام أبي داود بقوله كذا بتنزيل فراشا ومتاع، يعني ورد في التنزيل، أو أورد الإمام أبو داود في التنزيل الحذف في كلمتين، فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا في البقرة، وهو موضع واحد، يعني لا يدخل فيه مثلا قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش، يدخل معنا؟ لا، لا يدخل معنا، لا يدخل معنا. منين عرفنا؟ هو أكيد لا يدخل معنا، لكن من عرفنا؟ في قيد مهم جدا في الكلمة، أو في فيما ذكره، كذا بتنزيل في فراشا، لكن الفراش، الفراش لا مش معانا، لأنها الفاء مفتوحة فلا تدخل معنا. بالضبط كده، يعني كلمة تانية، يعني كلمة أخرى لا تدخل معنا. ومتاع، ومتاع إلى حين، هذه من المتعدد في البقرة وفي غيرها، برضو الحذف فيها عن الإمام أبي داود والعمل على هذا الحذف. ثم قال وعنهما، يعني عن الداني وأبي داود، وعنهما الصاعقة الأولى أتت، وعنهما الصاعقة الأولى أتت، وعن أبي داود حيث ما بدت، مع الصواعق استطاعوا الألباب، ثم الشياطين ديار أبواب. الكلام الآن متجه إلى الشيخين، عنهما يعني ورد عنهما الحذف في الصاعقة الأولى، يعني في البقرة. نعم، يبقى الآن اتفق الشيخان على حذف الألف من لفظ الصاعقة الأولى بس. طيب، ثم قال وعن أبي داود حيثما بدت، يعني الحذف عن أبي داود في لفظ الصاعقة حيثما أتى في كل القرآن الكريم. تمام، يبقى كده ممكن نقول إيه؟ إن الداني رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة الصاعقة في الموضع الأول اللي هو في البقرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تمام، أبو داود معاه في هذا الموضع ولا لا؟ نعم، معه في هذا الموضع. تمام، طيب ما عداه من مواضع؟ قال حيثما بدت، يعني حيثما ظهرت أو جاءت في القرآن الكريم. تمام، من ضمن هذه الألفاظ موضع سورة الذاريات اللي فيها قراءة الكساء، في هذا الموضع فقط هيكون الحذف فيها حذف إشارة، وما عداها حذف اختصار. طيب، ما الذي عليه العمل في كلمة الصاعقة في القرآن الكريم؟ العمل على ما اختاره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، العمل على الحذف في كل الألفاظ عند المشارقة والمغارب. طيب، ثم استطرد الناظم رحمه الله تعالى فذكر كلمات لأبي داود، قال مع الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في البقرة، ومثلها ويرسل الصواعق في الرعد. تمام، طيب بعدها استطاعوا، كلمة استطاعوا، يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا، وما استطاعوا له نقبة. سألتوني أو حد سألني هل يدخل فيها استطاعوا؟ قلت يدخل فيها، لكن الناظم رحمه الله تعالى سيفردها بالكلام بعد ذلك، لها موضع خاص أو سيذكرها نصا. وحتى الشراح نبهوا على هذا، قالوا مع أنها تدخل تحت استطاع لكنه أفردها لعلة ذكرناها وقتها. تمام كده جماعة الخير؟ طيب بعد كده قال الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. متعدد ومنوع ولا متحد؟ متحد، ممتاز. ثم الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين. كلمة الشياطين من المتعدد والمنوع، تمام؟ ديار، ديار، طبعا كلمة ديار هذه من المتعدد والمنوع كذلك. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، تدخل تحت هذه الكلمة، متعدد ومنوع. أبواب، وأتوا البيوت من أبوابها، من أبوابها. إذن كلمة أبواب من المتعدد والمنوع كذلك. وفيها الحذف كله وارد عن من؟ عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، يعني أورده الإمام أبو داود في كتابه التنزيل. ثم قال إلا الذي مع خلال قد ألف فرسمه قد استحب بالألف. إلا الذي مع خلال، هذه عائدة على أي لفظ؟ على لفظ ديار، فجاسوا خلال الديار. يعني إيه؟ قال إلا الذي مع خلال قد ألف فرسمه قد استحب بالألف، يعني استحب الإمام أبو داود رسمه بالألف. الألف كده فيها خلاف، أقصد الحذف فيه خلاف، تمام؟ لكن الإمام أبو داود استحب الإثبات، يعني استحب أن يكتب بالألف. ها، تمام كده؟ يعني ممكن كتابته بدون ألف؟ ممكن، جائز. ها، استحب هذا يفهم منه نعم أن في المسألة خلاف، تمام. إلا الذي مع خلال قد ألف فرسمه قد استحب بالألف. نقف هنا. طيب ندخل على القسم الثاني. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل، وقل إحدى الحواريين محذوفة وإحدى الأميين، ثم النبيين وربانيين وأثبت الياءين في عليين. إحنا سبق وقلنا في بداية هذا الباب إن الناظم رحمه الله تعالى قسم الياءات إلى ياءات مفردة وغير مفردة. الياءات المفردة منها ما هو أصلي ومنها ما هو زائد، وانتهينا منها. الياءات غير المفردة هذا هو دورها، يعني عندي يكون الكلمة فيها ياءان، لكنها كذلك تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الياءان متوسطتان أو متوسطتين أو متطرفتين، يعني إما يأتوا في وسط الكلمة كما مثل وكما سنبين، وإما أن تكون في آخر الكلمة ياء بعدها ياء. واضح كده الفكرة يا جماعة الخير؟ القسمة مهمة حتى نتخيل الباب. طيب قال فصل، وقل إحدى الحواريين محذوفة وإحدى الأميين. يبقى كده هيتكلم على إيه؟ على المتوسطة. برضو الكلام هنا عن اتفاق شيوخ النقل، لم يخصص أحد الشيخين أو ينسب إليهما ما سيذكره أو ذكره في هذا الباب، تمام يا جماعة الخير؟ طيب هو ذكر الآن كم كلمة؟ قال الحواريين، الأميين، النبيين، ربانيين. هذه أربع كلمات، تمام؟ الحواريين، الأميين، النبيين على قراءة نافع، ربانيين. إحدى هاتين الياءين محذوفة من الرسم، واحدة منهم محذوفة. أيهما المحذوفة؟ سيأتي الكلام على ذلك. صحيح هم خمسة في الجملة لكن المحذوفة أربعة بس، تمام؟ طيب المحذوفة منها النبيين، لا على قراءة نافع يائين في ياء وفي صورة الهمزة، وربانيين، وقبلها الأميين، وقبلها الحواريين، في واحدة من اليائين محذوفة، الأولى ولا الثانية لسه هنقول. طيب في كلمة مشابهة لهذه الكلمات الأربعة اللي هي كلمة إيه؟ كلمة عليين. لو نظرنا في المصحف نجد أن الياءين ثابتتان. شايفين؟ واضح كده؟ تمام. هنرجع تاني للكلمات المحذوفة ونشوفها ونشوف كيف ضبطت بعد ترجيح الحذف. شايفين معانا؟ لفي عليين الياءان ثابتتان. طيب نشوف كده كلمة النبيين وهنعرضها من مصحف المشارقة، مصحف حفص ومصحف ورش مثلا. هذا موضع، ايه اللي حصل عندي هنا؟ مكتوبة بياء واحدة، مكتوبة بياء واحدة، صح ولا لا؟ يبقى محذوفة في ياء من الاثنين محذوفة. طيب تعالوا بسرعة كده نشوف مصحف سيدنا الإمام ورش، برضو محذوفة. واحد يقول لي لا مكتوبة، لا، انتوا شايفين هذا السن كده اللي طالع؟ واضح عندكم السن هذا اللي طالع؟ هذا سن من علامات الضبط، هذا السن من علامات الضبط، وكان بيكتب بالأحمر، كان يكتب بالحمرة كده، لكن مع يعني تعذر الطباعة بالألوان اكتفوا انه يكتب بخط دقيق، بقلم، حتى بيسموه كده، يكتب بقلم دقيق. طبعا كل هذا ليس له علاقة بالرسم، هذا له علاقة بعلم الضبط. إن شاء الله أن تيسرت الأمور وأخذنا يعني علم الضبط نبين هذه الأشياء بشيء من التوسع والضبط إن شاء الله تعالى. طيب ثم قال الناظم: ورجح الداني حذف الأولى وابن نجاح قال الأخرى أولى. يبقى كده حصل خلاف بين الشيخين. الإمام الداني قال إن المحذوفة تكون الأولى، الإمام أبو داود قال لا، المحذوفة على الراجح. خلي بالكم بنقول على الراجح، ورجح معناه إيه؟ جواز أن تكون الثانية المحذوفة عند الداني والعكس عند أبي داود. يبقى إذن الإمام أبو داود اختار أن تكون الثانية هي المحذوفة، والإمام الداني قال إن الأولى تكون محذوفة. وزي ما شفنا كده على اختيار من كتبت المصاحف سواء عند المشارقة أو المغاربة، على اختيار الإمام أبي داود. تمام؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب كلمة تانية، الأميين. شايفين؟ الأميين نفس السن اللي حطوه عند النبيين حطوه هنا. بنقول وننبه ان ده مش من السواد، هذا مكتوب بقلم دقيق، بقلم اصغر من الخط الاساسي. شايفين؟ واضحة معاكم ولا لا؟ المشارقة لا، المشارقة اختاروا ان تكتب ياء المعقوصة، هذه ياء الرجعة يعني، نفس الآية ونفس الشكل اللي كان في النبيين. شايفين؟ يعني بس هذه الأربع كلمات، نعم هذه الأربع كلمات فقط عشان نختصر. يبقى الحواريين، الأميين، النبيين، ربانيين، بس. تمام؟ وعليين شفناها الياء ثابتة في السواد. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر نحو متكئين ولا مستهزئين ولا خاطئين، كل هذا أجله لباب الهمزات، كل هذا أجله لباب الهمزات. يبقى خلاصة هذا نقول في الياءين المتوسطتين أن هذا ورد في أربع كلمات، المتوسطة أربع كلمات فيها حذف إحدى الياءين: الحواريين، الأميين، النبيين، ربانيين. أما عليين فالياء فيها ثابتة في السواد. تمام؟ بس يعني لا يدخل معنا مثلا حييتم، تدخل معنا؟ لا، لا تدخل معنا. تمام؟ ممتاز. طيب ده كان المتوسط، رجحنا أو الداني رجح حذف الأولى وأبو داود رجح حذف الثانية، والعمل على ما اختاره الإمام أبو داود، بس خلصت المسألة دي. ثم قال: ونحو يستحي الأخير فاحذفي مرجحا أو مرجحا إذ سكنت في الطرف، ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت. الناظم الآن سيتكلم على القسم الثاني مما اجتمع فيه ياءان حذفت إحداهما، وهو أن يكون في الطرف، أن تكون الياءان في الطرف، ده القسم الثاني. القسم الثاني ده هو نفسه قسمين، تمام؟ ما سكنت فيه الياء الثانية قسم، وما تحركت فيه الياء الثانية قسم آخر. نقول تاني، عندي الياء المتطرفة اللي هي مكررة، يعني المكررة قسمين، ما سكنت فيه الثانية، ما تحركت فيه الثانية، يبقى كده عندي قسمين صح؟ الناظم بدأ بالقسم الأول، بدأ بالقسم الأول فقال ونحو يستحيي، ونحو يستحيي أو نحو، ونحو يستحيي الأخير فاحذفي مرجحا إذ سكنت في الطرف. يبقى القسم الأول حصل برضو فيه خلاف، حذف الأولى أو حذف التانية، الراجح إيه؟ الراجح حذف التانية. أنتم معانا يا جماعة الخير؟ يعني هذا جائز؟ جائز، هذا جائز ويضبط، وله طريقة في الضبط، وله طريقة في الضبط، نأخذها إن شاء الله في الضبط. الثاني هو الراجح وعليه العمل. شوف مثلا كده يستحيي، إيه اللي حصل؟ زي ما احنا شايفين المحذوفة الثانية، حتى مصحف الإمام ورش المحذوفة الثانية كما رأينا، واضحة الصورة أمامكم؟ طيب ده في الايه؟ في النوع الأول، القسم الأول اللي هو الثانية ساكنة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالياء فيه ساكنة. طيب ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت. يبقى إذن قول الناظم رحمه الله تعالى يستحيي لم يرد به الحصر، إنما أراد به التمثيل، يعني عندي مثلا زي يستحيي يحيي، تمام؟ أحيي، قال أنا أحيي وأميت، صح كده؟ ونحيي الموتى معانا برضو، كذلك يحيي الله الموتى. يبقى في هذا كله الياء تلحق بالسواد، وكانوا زمان يلحقونها باللون الأحمر، باللون الأحمر. طيب هذا إذا وليها متحرك، لكن إذا وليها ساكن لا تلحق، تمام؟ هذا قيد مهم جدا، إن الله لا يستحيي أي أن يضرب مثلا ما، تمام؟ الحق الياء لأن بعدها متحرك، لكن مثلا لو بعدها ساكن يحيي الموتى، كذلك يحيي الله الموتى، شايفينها؟ لم يلحقوها لأنها كتبت على الوصل. نقول تاني عشان يتفهم إن شاء الله. الآن هذه الياء التي يلحقونها بالسواد، يعني إيه بالسواد؟ يعني بسواد المصحف. إحنا قلنا مثلا في نحو قوله تعالى يستحيي ياء واحدة بس صح؟ فيلحقون الياء الثابتة في اللفظ بعيد عن خط المصحف كده، تمام؟ يستحيي دي بعدها متحرك ولا بعدها ساكن؟ بعدها متحرك، إن الله لا يستحيي أن، صح؟ طب لو بعدها ساكن كذلك يحيي، يحيي الله، هل يلحقون الياء كما ألحقوها في يستحيي؟ لا. ليه؟ لالتقاء الساكنين، هي محذوفة أصلا من اللفظ فتحذف، نعم لا تثبت في الضبط، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب القسم الثاني قال ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت، ثم ذكر أمثلة على ذلك، لدى وليي وحي يحيي، لدى القيامة وفي لنحيي، وجاء في يحيي إطلاق لدى عقيلة ولابن حرب وردا. جميل. القسم الثاني من اليائين اللي يقع بعدها ساكن، برضو كل هذا إشارة إلى اتفاق الشيوخ. الناظم رحمه الله تعالى قال رجح في هذا القسم أن تكون المحذوفة الأولى، أن تكون المحذوفة الأولى، تمام؟ ثم ذكر هذه المواضع، واضح؟ طيب الحمد لله. يبقى الراجح حذف الياء الأولى فيما وقع بعد الياء الثانية ساكن، ساكن في كم كلمة؟ في أربع كلمات. أول كلمة وليّي، من قوله تعالى إن وليّي الله، هذه في الأعراف. طبعا لما نيجي نفكك هذه الكلمة نجد إن فيها ثلاث ياءات، ثلاثة، الياء الأولى ساكنة والثانية مكسورة والثالثة مفتوحة، يعني لو كتبناها بمفكوكة كده تبقى إيه؟ ولي يي يا يا يا يا، الأولى ساكنة والتانية مكسورة والتالتة مفتوحة، تمام؟ يبقى هذه الكلمة الأولى إن ولي يا، الياء فيها تعالوا نشوفها في الأعراف إيه اللي حصل يا جماعة الخير؟ أن ياء محذوفة، أية ياء؟ الأولى، زي ما احنا شايفين حذفت الأولى، الأولى أدغمت، أنا عندي الأولى من الثلاثة أدغمت، مش هي كانت ساكنة مكسورة مفتوحة؟ أدغموا الساكنة فين؟ في المكسورة، فحصل إدغام وليّي هو كذلك قال، قال ورجحنه قبل ما قد حركت لغير لتغيير يلحقها لو أدغمت، حصل فيها تغيير، تمام؟ في حال الإدغام. طيب الكلمة الثانية وحيا ويحيا من حيا على قراءة من قرأها بيائي، تمام؟ من حيا. الكلمة الثالثة يحيي، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يحيي في القيامة، فهذا قيد، قيدها بالقيامة احترازا عن غيرها. عندي في الأحقاف أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، هذا سكت عنه الشيخان، سكت عنه الشيخان. لنحيي، وفي لنحيي ده الرابع، ده الموضع الرابع، لنحيي به بلدة ميتة، تمام؟ طيب ده فين؟ في الفرقان. يبقى دول الأربع كلمات ورد فيها حذف إحدى الياءين، والراجح حذف أية ياء؟ الأولى، حذف الأولى. خلي بالنا وليي وحي ويحيي في القيامة، ولنحيي هذه الأربع ألفاظ أو أربع كلمات. ثم بعد ذلك قال وجاء في يحيي إطلاق لدى عقيلة ولابن حرب وردا، يعني الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أورد الإطلاق، إطلاق الحذف يعني، في كلمة يحيي حيثما وقعت، يعني في القيامة والأحقاف، يعني في القيامة وفي الأحقاف. وهذا الإطلاق ورد كذلك عن ابن حرب، الإمام أبي العباس ابن حرب رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب العمل على ماذا؟ العمل على ما اختاره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من إطلاق الحذف في كلمة يحيي حيثما أتى. تعالوا نشوف كده، بقادر على أن يحيي الموتى، على أن يحيي، يبقى شايفين الأولى محذوفة على اختيار من ده كده؟ الشاطبي وابن حرب، وإلا على غير اختيار الشاطبي المفروض تكون الياء في القيامة ثابتة، ولا في الأحقاف، عفوا في الأحقاف. تعالوا نشوف موضع الأحقاف، بقادر على أن يحيي الموتى، تمام؟ قال الإمام المارغني رحمه الله تعالى في هذا القسم إنما كان حذف الياء الأولى في هذا القسم مرجحا على حذف الياء الثانية لأجل التغيير الذي يلحقها لو أدغمت، أي على تقدير إدغامها في الياء الثانية، تمام؟ أي على تقدير إدغامها في الياء الثانية، وهي عرضة لأن تدغم في الثانية فتكون أولى بالحذف رسما لأجل التغيير الذي يلحقها لفظا بالإدغام على قاعدة المثلين. أما الإدغام في وليي الله فإنما يكون بعد حذف الياء الأولى الساكنة ثم تسكين الياء الثانية، وقد روي عن بعض القراء ولي بياء واحدة مفتوحة مشددة. وأما الإدغام في حي فإنما يكون بعد تسكين الياء الأولى، وقد قرأ غير نافع والبزي وشعبة من السبعة حي بياء مشددة مفتوحة، وأما الإدغام في يحيي ولنحيي فإنما يكون بعد نقل حركة الياء الأولى إلى الحاء، وقد أجازه بعض النحاة ولم ترد به قراءة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. العمل على اختيار الإمام الشاطبي عند المشارقة والمغاربة، نعم إحنا منهجنا إذا عرضنا صورة واحدة بس من أي مصحف كان فهو اتفاق. طيب، لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر حذف الياء اتجه إلى حذف الواو، فقال رحمه الله تعالى: وهاك واوا سقطت في الرسم في أحرف للاكتفاء بالضم. هذه ترجمة جديدة خاصة بالواو. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ، وقوله سقطت يعني حذفت في الرسم، يعني في سواد المصحف، في أحرف يعني في بعض الأحرف، ليس في جميع القرآن أو في جميع ما ورد من ذلك في القرآن الكريم، إنما في بعض أحرف من كتاب الله عز وجل. العلة في ذلك قال: للاكتفى بالضم. للاكتفى بالضم، هذا علة سقوط هذه الواو من الرسم. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، هذه العلة مهمة جدا زي علة حذف الياء اكتفاء بالكسرة قبلها، لأن هذه العلة تخرج ما حذفت منه الواو للجزم. ومن يدع مع الله إلها آخر، ومن يدعو، كلمة يدعو الواو محذوفة صح، لكن هل حذفت اكتفاء بالضم أم حذفت بعلة الجزم؟ من أداة جزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، صح كده ولا لا؟ ها، يبقى إذن قول الناظم رحمه الله تعالى للاكتفى بالضم حتى يخرج ما حذف بالجزم، ماشي يا جماعة الخير. ثم ذكر هذه المواضع فقال: ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان، ويوم يدعو في سورة القمر مع سندعو، ويمحو في حميم مع وصالح، الحذف في الخمسة عنهم واضح. ده أول قسم، لأن برضو الواو تنقسم إلى قسمين، الواو تنقسم إلى قسمين: مفردة وغير مفردة، مفردة وغير مفردة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالمفردة فقال: ويدعو الإنسان. يدعو هذا فعل، يبقى أول كلمة من هذه الكلمات يدعو، وقال يدعو الإنسان، كلمة الإنسان قيد احترازي يعني المجاورة لكلمة الإنسان. فين دي؟ في سورة إيه؟ في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يبقى ده أول موضع حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة قبلها. تمام؟ طب القيد ده فايدته ايه؟ حتى يخرج به ما عداه: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، هذه الواو فيها ثابتة. تمام؟ وما أشبه ذلك. طيب، ويوم يدعو، يوم يدعو الداعي، ويوم يدعو. تمام؟ كذلك كلمة يدعو في القمر محذوفة الواو اكتفاء بالضمة قبلها. يعني اكتفاء بالضمة قبلها؟ هذا تعليل، لكن عشان نعرف كلمة أو الفعل يدعو ما هو المسوغ لحذف الواو منه؟ مفيش مسوغ إعرابي، المفروض أنه يكتب بواو صح؟ لكن كتب بالحذف لدلالة أو اكتفاء بالضمة قبله. في علة؟ بعضهم يقول العلة أنه كتب على الوصل، كتب على الوصل، في حال الوصل يوم يدعو الداعي إيه اللي حصل؟ الياء الواو محذوفة لالتقاء الساكنين، ماشي كده؟ أيا كانت العلة، لكن هذا مما حذفت منه الواو. في سورة القمر هذا قيد، هذا كذلك قيد، قيد احترازي. في سورة القمر مع سندعو، سندعو الزبانية سورة العلق. ثم قال: ويمحو في حميم، يمحو ويمحو الله الباطل في سورة حاميم اللي هي ايه؟ سورة الشورى، برضو هذا قيد، هذا قيد. طبعا بعضهم يقول اني ويمحو الله، هذا الواو فيها محذوفة للجزم، يقولون ان الواو هنا محذوفة للجزم، فلم يكن للناظم ان يدخلها في هذه المواضع، ولكن الصواب أن الواو فيها استئنافية ويمحو الله، لها كلام كتير كده في الإعراب مش عاوزين نشغلكم به، تمام؟ ثم قال ويمحو في حميمة، برضو حميمة دي قيد، لأن عندي مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت على قراءة من شد، الواو فيها ثابتة في الرعد، نعم ثابتة. طيب ثم قال وصالح، ليه إيه؟ وصالح المؤمنين، احنا اتكلمنا على كلمة صالح المؤمنين في سورة التحريم، اختلفوا في هذه الكلمة هل هي جمع مذكر سالم حذفت منه النون للإضافة ولا مفرد أريد به الجمع يعني اسم جنس. الناظم أدخله هنا ليكون من باب أنه جمع مذكر سالم حذفت منه النون الإضافة، ولولا أنه ذلك لما أدخله هنا، ما فيش حذف أصلا، لكن لما أدخله هنا دل ذلك على أنه يختار أنه من جمع المذكر السالم الذي حذفت منه النون للإضافة، تمام؟ يبقى الواو حذفت اكتفاء بالضمة قبلها برضو، ماشي؟ قال الحذف في الخمسة عنهم واضح، كلمة عنهم دي تفيد إيه؟ تفيد العموم، أن هذا وارد عن جميع النقل، عن كلهم، عن جميع شيوخ النقل، تمام؟ طيب فصل، وكل إحداهما قد حذفت من مال جمع أو بناء دخلت كده، هيتكلم على الواو المحذوفة من الرسم في قسمها الثاني، ممتاز، في القسم الثاني، مش احنا قلنا هي قسمين، ده القسم الثاني. فصل، وكل إحداهما قد حذفت من مال جمع أو بناء دخلت، حذفت إحدى الواوين، الواو هنا مكررة الغير مفردة، نعم أحسنت، حذفت إحداهما إما للجمع، الواو دي كانت للجمع، أو أنها من بنية الكلمة، جاءت لإقامة بنية الكلمة، يعني واحدة محذوفة لسه ما قلناش، لكن واحدة منهم ستحذف، لن تبقى يا، يعني مش هيبقى الواوان عندي في الكلمة، واحدة منهم ستحذف. يبقى الواوات اللي معانا هنا دي أو القسم الثاني الذي تكرر فيه الواو، هذه الواو إما هي واو جمع للدلالة على الجمع يعني، أو واو دخلت لإقامة بناء الكلمة. ثم ذكر الناظم أمثلة، أمثلة فقط ولا حصر؟ لا أمثلة، أمثلة. قال كنحو ووري ويستوون موؤودة داود والغاوون. الآن الناظم أتى بأمثلة، ونحن علينا أن نرى ما أتت فيه الواو للجمع أو لإقامة بناء الكلمة. كلمة ووري، كلمة ووري ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. طب كلمة ووري دي في تقديركم لإقامة بناء الكلمة ولا للجمع؟ معروفة مش محتاجة نحوي، لإقامة بناء الكلمة، يعني هي ووري أصلها كده، لكن في المصحف سنجد واو واحدة سيتم حذف إحدى الواوين، أية واحدة سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. يبقى كلمة ووري الواو فيها لبناء الكلمة. ويستوون، ها يستوون دي بناء ودي جمع، كلمة يستوون للجمع ولا للبناء؟ جمع. يستوون موؤودة، موؤودة ها بناء ولا جمع؟ ها بناء، ممتاز، يبقى تدخل تحت البناء. داوود ها بناء ولا جمع؟ بناء طبعا، تمام. والغاوون ها الغاوون جمع، زي ما احنا شايفين تنوعت الواو من حيث البناء والجمع، لكن الحذف واحد، لازم تحذف احدى الواوين، هذا كلام مفهوش يعني تردد. طيب قال ورسم لولا في الجميع أحسنوا، يعني في جميع، يعني في القسمين، القسم الأول والقسم الثاني، الأولى رسمها في السواد أحسن. تعالوا نشوف الكلام ده إزاي. أول كلمة مثلنا بيها ووريا، شايفين إيه الحكاية؟ ورسم لولا، يبقى الأولى هي المرسومة زي ما احنا شايفين كده معانا في سواد المصحف، والثانية علامة ضبط دي لواء وضبط كانت ترسم زمان بالحمرة، لكن بيقولوا كده في كتب الضبط ترسم بالحمرة أو بقلم دقيق ألم أرفع من القلم الأساسي. ها طبعا برضو هذا اتفاق المشارقة والمغارب. ووري مثلا عندي الغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون، شايفين إيه اللي حصل؟ ها الأولى ثابتة والثانية محذوفة. ومثلها في نفس السورة في الشعراء والشعراء يتبعهم أو يتبعهم الغاوون، نفس الحكاية فيش فرق، نفس الكلمة ونفس إثبات الأولى وحذف الثانية، وهكذا من باب إن احنا نختصر. ثم قال وفي يسوء عكس هذا أبين. كلمة يسوء في الإسراء ليسوء وجوهكم، شايفين العكس؟ ما دي ووين برضو، هذه ووان ليسوء صح؟ ايه اللي حصل؟ عكسوا المسألة، حذفوا الأولى وأثبتوا الثانية. وأظن إن هذه حتى تستقيم قراءة لنسوء، قراءة الكساء لنسوء، تمام؟ واضح كده؟ يعني هو ده السبب في الفرق. وبعدين يجي يقول لك إن الرسم مش توقيفي. طيب كده يكون خلصنا باب الواوات المحذوفة اكتفاء بضم ما قبلها. الباب التالي باب سهل جدا لن أطيل عليكم فيه، هناخده اختصارا، وهو باب حذف إحدى اللامين. قال الناظم رضي الله عنه باب ورود حذف إحدى اللامين وهو مرجح بثاني الحرفين في الليل واللاء التي واللاتي وفي الذي بأي لفظ ياتي. طبعا في حتة بس كده هنركز فيها نحفظها، يعني مش من جهة الصعوبة يعني، لكن تركيز عشان محتاجة حفظ. يعني حذف اللام إذا تكررت، حذف إحدى اللامين إذا تكررت مخصوصة بكلمات يعني ليس على الإطلاق، تمام؟ هذا الباب حذف إحدى اللامين في حال التكرر مخصوصة بكلمات، وهي التي ذكرها الناظم في البيت الثاني اللي هي الليل واللاء إلى آخره، تمام يا جماعة الخير؟ طيب هذا الحكم في الحذف خاص بمن؟ بالإمام أبي داود ولا الإمام الداني؟ ها عن الجميع، أنتم معايا يا جماعة الخير؟ تمام، يبقى هذا الباب للجميع، هذا الباب للجميع. قال وهو مرجح بثاني الحرفين، يعني إيه قول الناظم وهو مرجح؟ يعني الحذف مرجح بالحرف الثاني، بحذف الثانية يعني، تمام؟ يبقى الراجح حذف الثانية، يعني كده نفهم إيه؟ إن يجوز أن تكون الأولى هي المحذوفة ويجوز أن تكون الثانية هي المحذوفة، يعني الحذف جائز في إحدى اللامين سواء الأولى أو الثانية، لكن الراجح ماذا؟ الراجح حذف اللام الثانية. هذا الترجيح يا جماعة الخير عند الداني والناظم، هذا الترجيح عند الداني والناظم، ولكن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى المختار عنده حذف الأولى. هذه نقطة اللي أنا قلت عاوزين نركز فيها عشان نحفظها، تمام؟ تأملوا معايا الليل، كلمة الليل شايفين شكلها برضو هنا معانا في مصحف سيدنا الإمام ورش، والليل إذا يغشى، إيه الفرق يا جماعة اللي شفتوه؟ هل لاحظتم فرق؟ جميل كده أنا محتاج أعمل مقارنة، معلش هنرجع تاني ونشوف كلمة والليل إذا سجى نحفظها على هذا الأساس، ونجيب مصحف المشارقة. ده كده مصحف إيه؟ ده مصحف المشارقة، مصحف المغاربة. ما هي دلالة الشدة وعدم الشدة؟ مش إحنا قلنا إن الإمام الخراز وكذلك الداني الاختيار عندهم بحذف الحرف الثاني صح؟ فكده مصحف المغاربة على ما اختاره الإمام الداني والناظم، المشارقة على ما اختاره الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. عرفتم كل اللفة دي عشان أثبت لكم إيه؟ تمام؟ واضح كده يا جماعة الخير؟ بس هو ده الفرق. قال وهو مرجح بثاني الحرفين، قلنا هذا اختيار الناظم، اختيار الناظم والداني رضي الله عنهما، حذف الأولى هذا اختيار الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. طبعا الفرق في المصاحف ده قد يفوت بعض الشراح الآن اللي بيشرحوا المنظومات حديثا، قد يفوتهم هذا التنبيه على هذا، لكن هل هذا يخل بالشرح؟ لا، تمام، لا يخل. مش شرط ان الشارح يقول العمل على ايه عند المشارقة الآن. اذا حذفنا من باب ان الحذف في الرسم مش في اللفظ يا أستاذة، الحذف الآن في الرسم ولا في اللفظ؟ الحذف في الرسم ليس في اللفظ، فاللفظ فيه شدة، تمام. فما اقول والليل، الشدة سيبوكم من الشدة، الشدة دي علامة ضبط، تمام تمام كده، الشدة علامة ضبط، وسيأتي بيانها وسيأتي استخدامها عند المشارقة والمغاربة الآن وقبل الآن إن شاء الله تعالى في مادة الضبط إن أراد الله وشرحناها معكم، بدليل إن لما أقول والليل إذا سجى، والليل إذا سجى إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن أنا شدد في اللفظ، تمام؟ تمام، اللفظ واحد. قال في الليل واللاء التي واللاتي وفي الذي بأي لفظ ياتي. يعني إيه الكلام ده اختصارا؟ عندي اللام على اختيار الناظم والإمام الداني، اللام المحذوفة الثانية في كلمة الليل حيثما أتت، واللاء كذلك حيثما أتت، والتي واللاتي جمعها، دي أربع ألفاظ. وكلمة الذي بأي لفظ ياتي يعني الذي، اللذين مثنى الذي، ها اللذان مثنى الذي كذلك، يبقى بأي لفظ ياتي يعني مثنى أو جمع الذين كذلك. واضح؟ ماشي يا جماعة الخير. طيب وما تصرف منها جزاكم الله خيرا جزاء. نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة إن شاء الله تعالى هيكون عندنا باب الهمزات. باب الهمزات من الأبواب الكبيرة، باب الهمزات من الأبواب الكبيرة وفيها فصول عدة، لكن أكثر من يستمتع بهذا الباب من درسوا وقف حمزة وهشام. يعني الكلمات اللي بتروح مننا وبننساها وكذا ستجدونها في هذا الباب. رسم الهمزة من ظواهر رسم المصحف الشريف، صح ولا لا؟ فإن شاء الله نستمتع بهذا الباب، باب الهمزات. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلها أعمالا صالحة متقبلة خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها خالية من الرياء والسمعة والعجب. اللهم آمين. كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذه المجالس وهذه المحاضرات في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا وأزواجنا وأبنائنا ومن له حق علينا من المسلمين. اللهم وإني أسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، اللهم ارض عنه ووسع له في قبره، واجعله في رفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم واشف شيخنا الشيخ صفوة محمود شفاء من كل داء، اجمع له بين الأجر والعافية، ومتعه بالصحة وكمالها، وأدم عليه نعمة تعليم كتابك الكريم. اللهم يسر على طلابنا الحفظ والفهم والعمل، واجعلنا جميعا ممن ينتفع بكتابك علما وعملا وفهما وتدبرا وتخلقا ودعوة وتعليما وتعلما. اللهم أدم علينا نعمة تعليم كتابك الكريم، واجعلنا في ذلك كله من المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.